قال عبد الله. ينظر إلى من اللي روى عنه إذا كان من أصحاب مسعود وهو ابن مسعود. نعم ابن مسعود.